يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا العصر امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. نعم.